سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والجواب عن الثاني. الجواب الثاني هو الإشكال في قوله ووجه آخر. هذا كيف تصابوا المغرب سادة كجونيش مباشرة، علاش باش نقاو مزيان هنا العشاء؟ الحسب دابا اللي كاين بنادم اللي كان يقال الحسب قريب طلع داك النهار، صلي المغرب قولي يجي أو يخلي الكتاب هنا ويصلي المغرب ويجي. باش كيف نصلي المغرب قبل نبدو بخير بيدا قال شي ربع ساعة حنا وحنا كنقول زيادة جيتنا هنا وشحال هادي عطاش. دابا الليل باش يبدا ينقص ويزداد في النهار، حنا نضربو درس هنايا وضغط مع الشهر الانسان يمشي بحالو بكير شوية ينعس بكير يتعشى بعدك مع ولادو هادي في الدار هاديك قاتل الحمد لله العداد مشي. ذلك الإشكال كان وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشرع الشرعية، مع أنهم عرب ويعرفون اللغة العربية وتراكيبها ومفرداتها، ومع ذلك يستعملون العموم الوضعي، مع أن المقام والسياق يقول في كل العموم الاستعمالي. معنا احنا قدمنا القاعدة إذا تعارض العموم الاستعمالي والعموم الوضعي نقدم العموم الاستعمالي. إذا شكون هو؟ واش يقدم القياس الوضعي أو القياس الاستعمالي؟ القياس الوضعي هو ما يقتضيه اللفظ وضعا، القياس الاستعمالي ما يقتضيه المقام والسياق. وقلنا بأن القياس الاستعمالي هو المقدم على القياس الوضعي، هذه هي القاعدة. ولكن نجد في بعض السياقات العرب قدموا السياق الوضعي مع أن المقام يقتضي القياس الاستعمالي، مثل الآية اللي تقدمت في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. العرب شنو فهموا من قوله بظلم؟ عموم الظلم، معنى الظلم الوضعي هو جعل الشيء في غير محله، معنى كان ظلم المعصية، كان ظلم حقوق الله، حقوق العباد كيفاش ما كان. علاش؟ لأن كلمة سوي ظلمين في سياق النفي فيها العموم الوضعي. فين سياق النفي هنا؟ ولم يلبسوا، لم هذا. وفين النكرة؟ بظلمين. إذا فهموا هنا الوضع الوضعي، مع أن المقام هنا وحاجه قومه ليقتضي كون الشاك هنا، يقتضي العموم الاستعمالي، القياس الاستعمالي، أي العموم أي الظلم في أنواع الكفر. غيكون عندنا العموم ولكن في أنواع الكفر، ماشي في جميع المخالفات. ولكن العرب راه خلص وفهموا العموم الوضعي، ولهذا السؤال قالوا أينا لا يظلم نفسه. فهمنا الإشكال كيفاش؟ حنا قلنا إذا تعارض احتمل القياس الوضعي القياس الاستعمالي في الآية غنطبقوا هادشي هذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شنو القانون ديال الوضع هنا؟ هو ظلم نكرة في سياق النفي يقتضي العموم في جميع أفراده، سواء كان العموم مع الله، الظلم مع الله أو مع العباد أو مع نفسه، سواء كان في الصغائر أو في الكبائر أو في الكفر كيفاش ما كان، هذا هو العموم الوضعي. ولكن السياق يقتضي يكون هنا الظلم بالكفر، لأن المقام سيدنا إبراهيم مع قومه وحاجه قومه، قال تحاجوني في الوقت المقام يقتضي يكون هنا الشرك، معنى غير يكون العموم ولكن العموم الاستعمالي. فشنو هو؟ أي العموم الذي يقتضيه السياق، والعموم الذي يقتضيه السياق هو الظلم الذي يتعلق بالكفر. إذا هنا الصحابة واش فهموا؟ العموم الاستعمالي أو العموم الوضعي؟ علاش؟ ولهذا سألوا أينا لا يظلم نفسه؟ هذا هو الإشكال. الإمام مش يبدأ يجاوب على هذا الإشكال هذا. والجواب عن الثاني، فهمنا الصورة عن سيدي؟ فقول الله تعالى: كذلك إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون إنكم ما تعبدون، معنى ما تعبدون كل ما يعبد من دون الله. إذن كل ما يعبد من دون الله اش غيكون؟ ماشي يكون هو حطب جهنم. معنى ولو كان الملائكة، ولو كان سيدنا عيسى، هذا هو زيد، هذا هو عموم العموم العموم زيد الوضع، هو عموم الوضع. ولكن العموم السياقي اللي قلنا لا، اللي كان دير عبدو قريش، لان قريش كان العمل الاصنام ماشي العمل الملائكه. العموم الاستعمالي اللي قلنا بان الذي يعبد عند المشركين هما الاصنام، الحجار والاشجار واللات والعزى، ماشي كان يعبدوا الملائكه او سيدنا عيسى، هذا هو السياق. ولهذا القران رد عليهم وبين لهم ان الذين سقوا الحسنى ما دخلينش الايه. فهمنا الاشكال؟ هو ماشي جواب عليه الامام. والجواب عن الثاني هو ووجه اخر، وهو ان العرب حملت، هذا هو وجه اخر، هذا هو الثاني. ان الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه. قال لك العموم الاستعمالي اللي يتوقف على المقصد فيه، على فهم المقاصد في العموم الاستعمال، عاد باش نطبقوا العموم الاستعمالي. اذا متى نقدم العموم الاستعمالي؟ تنفهموا المقاصد اللي لاجله. وللشريعه بهذا النظر مقصدان، اي هذا الاستعمال الشريعه الاسلاميه عندها مقصدان فيه. المقصد الاول في الاستعمال العربي الذي انزل القران بحسبه، هذا هو المقصد الاول. كيف بحسبه؟ وقد تقدم القول فيه. شنو كان هو؟ أن العرب تستعمل الكلام على حسب ما يقتضي المقام. مثلا اللفظ تقدر تكون عامة، ولكن المقام ما يقتضيهاش، هو ما يجعلوهاش عامة، يشوفوا المقام شي يطلب. هذا تقدم هذه العبارة، هذه فالله بكل شيء عليم والله خلق كل شيء، تقدم. مثلا يقدر الإنسان يقول أكرم من أحسن إليك، وما يقصدش راسه، اللي هما اللي يستعملوا العموم على حسب المقام اللي يطلبوا. شنو اللي يطلبوا المقام؟ الا كان يطلب المقام هو داخل، راه داخل، ما كانش داخل ما دخلش. الا كان المقام هذا داخل ماشي داخل ما يقولش. في العموم كيف يجي؟ ماشي على حسب الوضع، على حسب ما يقتضيه المقام. شوف المقام والسياق، معنى مخاطبته بحال اللي كنا نقول له في البلاغه، ما يقتضي الحال، ماشي الكلام اللي يجي على حسب حال المخاطب. كهما اللي يستعملوا العموم على حسب حال المخاطب. مثلا يقول الله سبحانه عز وجل الله خالق كل شيء، ولكن ما يقصدش ذاته، وان كان شيئا يصدق على الله، معنى الله خالق كل شيء بالنسبه للمخلوقات ماشي بالنسبه لله جل جلاله. واضح العباره؟ وهذا قال لك تقدم القول فيه. شنو تقدم القول فيه؟ هو على ان العرب يستعملون الكلام على حسب ما يقتضيه المقام، ماشي على حسب ما يقتضيه الوضع. الذي يشوف المقام شيء يتطلب، لكن المقام يتطلب هذا يكون عام أريد به الخصوص، يقدر يكون عام أريد به الخصوص، يقدر يكون اللفظ استعملت كذا، يقدر يكون كذا كذا كذا، معنى اللفظ القدر حقيقة والمراد به المجاز، ويقدر يكون عام أريد به الخصوص، يقدر يكون خاص أريد به العموم، على حسب المقامات، على حسب المقامات. وتقدم القول فيه، المقصد الأول. المقصد الثاني هو المقصد في الاستعمال الشرعي. شو المقصد في الاستعمال الشرعي؟ هو اذا تكون اللفظه في اللغه معناها كذا، ولكن الشرع اللي يستعملها في واحد المعنى اخر. ماذا نعملوهاش احنا عامه على حسب الوضعي؟ لا، على حسب الحقيقه الشرعيه، ماش نعملوش الحقيقه اللغويه، مش نعملو الحقيقه الشرعيه. بحال هذاك العموم القياس الاستعمالي كالحقيقه العرفيه، معنى القران دي لاحظ دي عمل صارت ماشي الحقيقه اللغويه، لان الحقيقه اللغويه شنو كانت؟ هو ما يقتضيه الوضع، ما تسمى الاضرار. والحقيقة العرفية ما يقتضيه الاستعمال، وهنا تكون الحقيقة الشرعية ما تقتضيه الأحكام الشرعية. على هذه ثلاثة هنا الألفاظ نمشي على هذا السياق. هذا معنى في بعض الأوقات إذا نفهموا حنا اللفظ على حسب الوضع اللغوي، مش غتكون الحقيقة اللغوية. في بعض الأوقات نقتضي المقام نعملوا الاستعمال، مش غتكون الحقيقة الاستعمال، الحقيقة الاستعمال، الحقيقة العرفية. بحال مثلا الدبة ماشي يكون ما يدب على الأرض، لا، القوانين الأربعة. كذلك في بعض الاوقات ماشي يكون الحقيقه الشرعيه، لا الصلاه ماشي الدعاء لا كذا، الصيام ماشي كذا كذا، الحج ماشي كذا كذا، الظلم ماشي كذا كذا، لا الظلم كذا كذا، بحال هذا الايمان لا الامام كذا كذا كذا، هذا الشيء يكون هنا حقيقه شرعيه. هذا المعنى المقال الامام الذي تقرر في سور القران بحسب قواعد الشريعه وهو المعبر عنه بالحقيقه الشرعيه. هنا ماشي يكون اللفظ عام على حسب الحقيقه الشرعيه، ماشي على حسب الحقيقه اللغويه. فيما تقدم هذاك القياس الاستعمالي كانت حقيقه على حسب الحقيقه العرفيه ماشي الحقيقه اللغويه. كما تقول في الصلاه ان اصلها الدعاء، الدعاء اصلها الدعاء لغه ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص. اذا غنعملوا حنا الصلاه عامه ولكن مش نعملوها شي في كل شيء، نعملوها في الصلوات مثلا الصلاه اللي عندها الركوع والقيام والسلام، مش نعملوها شي في الادعيه، نعملوها في الصلاه. فاذا الصلاه هنا نقلت من معنى الى معنى. فين يا عم دابا؟ في الهيئة ماشي معنى في الدعاء. وهي فيه حقيقه لا مجاز، لا الحقيقه شرعيه. تطلب القرينه، ما تطلبش القرينه، هي حقيقه فيها. واش هنا استعمال الصلاه في الحقيقه الشرعيه خص القرينه؟ لا. كذلك استعمال اللفظ في الحقيقه العرفيه تحتاج للمجاز، تحتاج لان حقيقه عرفيه، لان هي بيد حقيقه، لان فين خصو يكون المجاز؟ ما اذا استعمل انت الحقيقه العرفيه في الحقيقه اللغويه خصك القرينه، او الحقيقه اللغويه في الحقيقه العرفيه خصك المجاز، او العكس. انا اما دابا لا، ولهذا قال الامام رحمه الله وكذلك نقول في الفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي. انها تعم بحسب مقصد الشارع فيها في الالفاظ، غتكون عامه على حسب الالفاظ الشرعيه. بس نشوف مثلا الصلاه في الشرع شنو هي، الوضوء في الشرع شنو هو، التيمم في الشرع شنو هو، مثلا الطواف في الشرع شنو هو، لان الطواف بيت ماشي الطواف في مكان شي دوارا. مثلا الوقوف، الوقوف اي الوقوف عرفه مثلا، الاحرام اي الاحرام كذا كذا. اذا غنعملوا الحقائق الشرعيه وتكون عامه في الحقيقه الشرعيه. هنا في الحقيقه الشرعيه لا تخصص، خص الدليل ديك الوقت. قال الامام والدليل على ذلك مثل الدليل على الوضع الاستعمالي. كيف كيف ديك الدليل يكون شنو الوضع الاستعمالي؟ كان هو الحقيقه العرفيه. الوضع الاستعمالي شنو هو؟ الحقيقه العرفيه. ماشي مثلا اللفظ يكون عند الوضع الاول ثم ولا عند الوضع الثاني، شنو الوضع الثاني؟ هو اللي نقول شو العبارة، وقد لا تبقى فإن بقيت فلا تخصيص، وإن انتقى دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل، وكأنه وضع ثاني حقيقي. معناه هي الحقيقة العرفية، مثلا الدبة كانت دبة لكل ما يدب، معناه اللي يمشي ويتحرك، ثم صارت هنايا على حسب العرف هي الدبة اللي عندها القوائم الأربعة. ما هنا صار وضع ثاني هذا. ماشي الوضع الاول، الوضع الثاني، هي عامه في هذا الوضع هذا. تحتاج القرينه ولا ما تحتاجش؟ ما تحتاجش القرينه، يسمى وضع جديد هذا. واستقراء مقاصد الشرع يبين ذلك. معنى لا تبعنا المقاصد الشرع نجيبوا هذا الشيء هذا. نجيبوا مثلا الصلاه عامه في العباده المعروفه، والوضوء عام في الكيفيه المعروفه، التيمم كذا كذا كذا. اما المقصود الاول، المقصد الاول، فين المقصد الاول؟ في الاستعمال العربي الذي انزل بحسب، هذا المقصد الاول. صح؟ اما المقصد الاول هنا ماشي قال هو هذا الفهم متوقف على المقاصد وشي في هذا النظر مقصداني. شكون كان الاول؟ المقصد في الاستعمال العربي. هذا هو المقصد الاول. فتستوي العرب في فهمه. قال لك الناس كلشي اللي فهموا هذا، معنى عربي غيفهم هذا الشيء هذا. معنى ماذا مع عربي غيفهم هذا الشيء هذا. علاش؟ لان العربي كما يفهم الوضع اللغوي، الحقيقه اللغويه يفهم الحقيقة العرفية. ياك عربي مثلا العربي كما يفهم الوضع الأول اللي يفهم الوضع الثانية. شنو الوضع الأول؟ هو الوضع اللغوي. اللي يفهم الوضع الثاني العرفي. كيف كيف؟ هنا كاين شي تفاوت عند العرب هنا؟ لا، لأن نزل القرآن بلغتين ضعفوهاتش. وأما الثاني، شكون الثاني؟ الحقيقة الشرعية. هذه خص يكون السيد ماشي من الطرف. هذا اللي تفوتون مثلا فهمت عبد الله بن عباس ماشي هو فهمت ابو هريره، فهمت عائشه ماشي هو فهمت فلان. هذا الشيء اللي تفوت على حسب الغوص في احكام الشريعه، معنى وحسب السبق. مثلا السيد اللي سباق وعارف وسمع من النبي وكذا وكذا غيكون الفهم ديالو زايد. يقدر مثلا هذا الفهم، هذه الايه هذه فهمه ويفهم العموم ديالها فلان وفهم ما يعملش. علاش؟ ماشي اللي فهمه هو على حسب العربي، على حسب المخاطبه بالنبي، وعلى حسب الاستماع، وعلى حسب الاحاديث، وعلى حسب إذن هذا واش اللي تتفقوا فيه الناس كاملين أو لا فيه الدرجات هذه؟ هذه الدرجات. فتفوت في ذي حاصلون إذ ليس الطارئ الطارئ ليس الطارئ الإسلامي من العرف كالقديم العهدي. معنى اللي قديم هو مسلم وعاد حديث عدو الله سلم. واش الفهم لهذا الحديث هو الفهم الأول؟ الفهم هذا السير متوغل في الفهم متضلع فاهم ولا المشغل بتفهمه وتحصيله. معنى السيد الذي يعيش في الأحكام الشرعية وفي الاستنباطات واش هو الإنسان العادي؟ لا. كمن ليس في تلك الدرجة والمبتدي واش هو المنتهي؟ معنى المبتدي في أحكام الشرع واش هو المنتهي؟ يعني يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا هذا النوع هذا يقدر يتفهم يتفوت فيه فهم الصحابة؟ يقدر واحد يفهم العموم واحد ما يفهمش؟ يقدر علاش؟ على حسب ذا. ولهذا قال فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره ويغمض وجهه القصد الشرعي فيه. قال يمكن بعض الصحابة ما يفهمش ما يفهم ما يفهمش الآية يسأل عليها ويفهم مثلا يكون الوضع يغمض عليه يستشكل القضية علاش؟ لأنه ما عندوش. وكاين شي واحد يجي له ساهل يعني عرف مثلا بحال الإنسان قارن بحال الإنسان ما قارنش. السيد قارن النحت بجي لا يسهل عليه الأمر، السيد ما قارنش لا تشكل عليه الأمر بحال هيدا. قال حتى إذا تبحر في إدراك معاني شيء نظروه واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الإشكال. في الأول كان يتشكل عليه الأمر ثم ما يتصدر له قال له ساهل عليك نقولوا قبيل في الصباح في الجوهر المكنون ديك المصطلحات اللي كنا نذكروا. السيد اللي باقي مبتدئ شي مثل شي واعد كيشي فلسفه ولا شي حاجه، ولكن السيد اللي درس الجوهر المكنون على شي يجي له كلا شي ماشي شي حاجه كبيره يجي واضح غايه الوضوح. كذلك انا السيد اللي مثلا ساغر مع المقاصد الشريعه وقرا وكذا ما يبقى عنده اشكال، ولكن السيد الجديد غيكون عنده اشكال. واتضح له القصد الشرعي على الكمال فاذا تقرر وجهه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل. قال إذا فهمنا هذه القضية هذه على أن هذه الحقيقة الشرعية تتفاوت فيها المدارك ويحصل الإشكال لبعض غنعرف وجه التوقف في الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. علاش توقف؟ علاش؟ لأن تسمى الحقيقة الشرعية تسمى الوضع تجدد. كاين اللي مجيلو سهلة كاين اللي مجيلوش سهلة. هنا غنفهموا الذي يتوقف علاش يكون مثلا باقي ضعيف او ما عندوش تبحر او الحقيقه الشرعيه باقي ما سمع او كذا وكذا. فهمنا هذا؟ ولهذا قال الامام رحمه الله فاذا تقرر وجه الاستعمال. شنو الاستعمال هنا؟ الاستعمال الشرعي الحقيقه الشرعيه. فما ذكر مما توقف فيه بعضهم. شنو هذا اللي توقف فيه بعضهم؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم مع انكم ما تعبدون من دون الله حسب. كاين اللي منادم اللي توقف تما؟ كاين. راجع الى هذا القبيل. شنو هذا القبيل؟ لأن هذا الفهم الذي تفوتوا فيه مثلا كاين الإنسان المتوسط كاين المبتدئ كاين المنتهي كاين السابق للإسلام كاين كذا. وهذا الوضع وإن كان قد جيء فيه مضمنا في الكلام العربي فله مقاصد تختص به يدل عليه المساق الحكم أيضا. قال لك وإن كان هذا جاء مضمنا في الكلام العربي ولكن المساق ديال الأحكام الشرعية اللي يبينه اللي يتوقف على المساق شنو؟ السياق ديال الأحكام الوجوه والحلال والحرام والمندوب والكفر والإيمان ليقتضي هذا المقام اللي يعينه ليتوقف على المساق الحكمي. وهذا المساق الحكمي يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشريعة. وما اللي يقدر يميزوا هذا؟ كما أن الأول شكون الأول اللي بحسب ما يقتضيه الحال شكون يعرفه؟ العارفون بمقاصد العرب ماشي هذاك العموم الاستعمال اللي قلنا نقدروا نفهموا على حسب ما يقتضي الحال. شكون غيعرفوا هذا؟ اللي عارف العرب مثلا اللي يعرف البلاغه واللي يعرف العلوم العربيه غيفهم على حسب المقام لله. واللي عنده هنا احكام الشرعيه والعلوم غيعرف هذا المقصد. هذا هو واضح. ولهذا قال الامام بمقاصد العرب فكل ما سالوا عنه فمن هذا القبيل اذا تدبرته. قال فهو من هذا القبيل وهو على ان هنايا القضيه اللي توقف على الحقائق الشرعيه والامور نقلت كذا كذا كذا. ويتبين لك يتبين لك صحه ما تقارن النظر في الامثله المعترض بها. قال احنا ماشي نقارنوا داك الشيء اللي فين الايات اللي اعترضوا بها؟ تما غنشوفوا هنا ماشي يكون هذا بظلم الوضع اللغوي شي يعطي؟ كل ظلم، ولكن السياق المقامي سواء كان للشرع أو العلم العرفي يقولنا لا مش يعمل الظلم. فإنكم ما تعبدون من دون الله ما يعبد من دون الله سواء كان من العقلاء أو من غير العقلاء، هذا هو الوضع اللغوي. ولكن السياق المقام قلنا لا، المراد بالمعبود حاجة أنا. فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، لأن السياق المقام قلنا هنا الظلم شيء الظلم حيث هو، يعني أن الصورة كاملة صورة الأنعم جد من الدين بالمشركين وبطل الدعوة للمشركين وتقيم الأدلة على التوحيد، الموضوع على التوحيد. إذا هنا شغي يكون الشرك، الظلم شي يكون الشرك. فإن الصورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشرك وما يلي الشرك. شنو ما يلي الشرك؟ مثلا كالكفر، الشرك مثلا مبادئ الشرك، الشرك وأنواعه ومبادئه. قال وأيضا فإن ذلك لما كانت تقريرا لحكم شرعي بلفظ عام كان مظنا لأن يفهم من العموم، لأن لما كانت تقريرا لحكم شرعي بلفظ عام، فين لفظ عام هنا؟ هو في سياق في سمع هنا كان مظنة يفهم الإنسان الظلم في كل مدق. هو مثلا المقام ذي بينا الشر، ولكن جاء واحد الحاجة اللي ذات جعلنا يحتمل علينا اللفظ. شنو هو؟ هو على أن الظلم في سياق النفي القدرون فهموا من كل ظلم دقة أو جلة أو دقة كيفاش ما كان. فلأجل هذا سألوا، معلش لماذا سألوا؟ حل تعارضت الاحتمالات. شنو تعارض الاحتمالات؟ مثلا من ناحية الوضع والسياق، السياق شي قلنا الشرك، ولكن النكرة في سياق النفي على حسب القانون اللغوي تفيد العموم. إذن هنا السبب الاحتمال، هذا اللي جعلهم يحتملوا. خلي أن يفهم العموم في كل ظلم دقة أو جلة، فلأجل هذا سألوا. وكل ذلك عند نزول الصورة وهي مكية، نزلت في أول الإسلام قبل تقريق. كذلك عادي زيد الاحتمالات هو على أن هي في القرآن المكي بقى متقارنة الأحكام، معنى مثلا الحقائق الشرعية بقى مظهرت باقة، حقائق الشرعية بقى ما ترسخت. وسبب احتمال النظر ابتداء، معنى السبب من النظر من أول الأمر شنو هو؟ لم يلبسوا إيمانهم نفي على نكرة. فين نفي على نكرة؟ لم يلبسوا بظلم، وما عندش ولا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع العلم. مثلا هو النكرة كاينة، ولكن كاين شي قرينة التنصيص. شنو التنصيص؟ ما عندش ديك مين ولا شي حاجة، لأن كاين العموم الظاهري كاين العموم النصي. العموم الظاهري مثلا جاء ما جاء رجل، شنو هذا؟ لا عموم ظاهر يعني يحتمل، ولكن ما جاءنا من رجل نصي، لان فيه من التوكيد. هنا جاء عموما ظاهريا ماشي نصيا. مثلا نكره في سياق النفي ما جاتش فيها شي مؤكدات اللي تدل على العموم، استغراق العموم. قول الله تعالى ان امسكهما من أحد، إذن هنا من أمسكهما من أحد، أولا النكرة ثم مجرور بمن الزائدة في سياق النفي وعد كلمة أحد. هذا إذا نص في العموم، نص في العموم، ولكن في ظلم ما عندهاش هذه المقومات، عندهاش قاعدة الاستغراق، ما عندهاش. العموم كاين ولكن مجرد احتمال، يعني يمكن يقصد به كذا وكذا. قال بل هو كقوله لم يأتيني رجل، ماشي في حال لم يأتيني من رجل. إذا لم يأتيني رجل شنو فيها؟ عموم لفظي. لا هو مش عموم لفظي، هو العموم مش ظاهري مشي نصيا. العموم زيد ظاهري، معنى ظاهري معنى الذي يظهر منه هو العموم، ولكن يمكن يكون خصوص. ولكن لا قلنا لم يأتيني من رجل نصي، هذا ما كاينش. هذا يمكنش يكون خصوص، أي يكون النصوصية، معنى هذاك من الزائدة تفيد التنصيص، أعطينا التنصيص على العموم. فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه، وهي كل نفي لموجب مذكور أو مقدر، ولا نص في ذلك على الصغر، معنى شي حاجة اللي لدوا على الصغر ما كينش. شنو؟ ما كينش شي قارنة شي مين أو لا شي كلمة أحد أو شي حاجة اللي لدوا على العموم. قال في جميع انواع المحتمل الا مع الاتيان بمين، خصنا نجيبو مين وما يعطي معناها كمين ك ديك ديك المواضيع اللي في الالف وزيده في من نكره ففجر زيد في مشي بها يكون ديك المسائل اللي نعطيه خصو مثلا كلمه احاديه بحال هاد. وذلك مفقود هنا، شنو مفقود هنا؟ اي ما يعطي التنصيص بالعموم، بل في الصوره ما يدل على ان ذلك وارد على ظلم معروف. قال لك هنا في مثلا الصوره ذات زيد اعطينا على ان المراد واحد الظلم، ماشي مطلق الظلم، واحد الظلم معروف هو الافتراء على الله، معنى ماشي الظلم مطلق، لا الظلم اللي فيه الكذوب على الله، هو ذات افتراء على الله بان الله عنده المعبودات، عنده الالهه، عنده كذا، هذا الظلم الافتراء. السياق اللي يبين بان ذي ظلم، شنو الظلم خصو يكون؟ الافتراء على الله. قالوا على وتكذيب آياته، فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق، في هذا المساق أي سياق الافتراء، مع كونها في مساق تقرير الأحكام. شنو تقرير الأحكام؟ ما يجوز وما يمنع. هنا السبب اللي وقع إشكال ونظر صعب. مثلا حسب المقام سياق الأحكام، شنو قلنا؟ الظلم من حيث هو. على حسب السياق الافتراء، شنو قلنا؟ لا، الظلم اللي فيه الافتراء على الله، اذا وقع هنا الاحتمال، ولهذا سأله. اذا المقام ديال السياق تقرير الاحكام شنو هو؟ هذا حلال، هذا حرام، هذا ممنوع، هذا جائز، هذا هو السياق. هذا هنا لا راينا السياق المقام ديال الاحكام الشرعيه، شنو خصو يكون؟ الظلم اللي حرمه الله سبحانه وعز وجل كيف ما كان، ولكن لا لاحظنا الافتراء على الله، شنو خصو يكون الظلم؟ واش من حيث هو ولا الظلم خاص؟ الظلم خاص، الافتراء على الله. قال فوقع الاشكال فيها، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان عمومها هي عامه، ولكن ماشي عامه في جميع انواع الظلم، لا في واحد النوع من الظلم. هي عامه ولكن في جميع انواع الظلم، او لا في نوع منه. شنو نوع منه؟ كوف او الشرك او الافتراء على الله. قال في نوعين كالشرك او نوعان الشرك والافتراء. مثلا هنا الظلم الشرك او الشرك والافتراء على الله، نوع او نوعان منه، نوع الشرك او نوعان الشرك والافتراء على الله. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما دلت عليه الصوره، وليس فيه تخصيص على هذا بوجه. اذا ما كاينش تخصيص، لا الآية عامة ولكن في النوع ضد الظلم، لا تحتاج إلى البيان، لا تحتاج إلى تخصيص، تحتاج إلى البيان. إيه البيان صار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا المغضب، هذا الظلم، هذا عام، لا الظلم عام، ولكن بالحقيقة الشرعية أي ظلم الكفر والشرك والافتراء على الله، ماشي الظلم من حيث هو عام، لا يحتاج إلى مخصص، يحتاج إلى مخصص يحتاج إلى غير مغضب به. فإذا الظلم لا زال عاما، ولكن ماشي عاما في جميع أنواع الظلم، لا في واحد النوع منه، عام في الشكيلة، يحتاج من المخصص ولا لا يطلب المخصص؟ ما يطلبش المخصص، لأن هذه الحقيقة جديدة، الحقيقة الشرعية جديدة. قال وليس فيه تخصيص على هذا بوجه، ما كاينش تخصيص، معنى لا نحتاج إلى دليل مخصص، معنى بحال يوصيكم لا في أولادكم لا يقتلك، لا معنى ما نطلبوش المخصص. مثلا هنا والوالدات يرضين اولادهن، شوف والوالدات والمطلقات يتربصن بانفسهن، المطلقات شنو خصها؟ عامه ياك، ولكن محل ذلك ما يكون اولاس الاحمال، محل ذلك ما لم يكن ما دخلش بها، شوف تخصص. اذا هذا المطلقه خصيصت، باش خصيصت؟ خرجنا من اولاس الاحمال، اولاس الاحمال ما عندهاش الاقرع، وخرجنا منا مثلا المطلقه اللي ما دخلناش بها، هذيك ما عندهاش عده مرة ما تدخلش، ولكن هنا الظلم هنا ما خصصناش. من الاول الظلم عام في الشرك، اي الظلم في الشرك بجميع انواعه، واش تخصص ولا لا يحتاج؟ شنو هنا؟ الحقيقه الشرعيه، حقيقه جديده، وضع جديد، وضع جديد. والنبي في السوء ان الشرك لظلم عظيم. أما قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هي مثلا في الحقيقه في الحقيقه وما تعبدون الاشكال زايد لان هنا ديك اللي غير العاقل معنى ما يدخلش عيسى وهذا هذا دابا في الحقيقه ما يمشيش انا سيدنا عيسى لان السياق ما يدلش على سيدنا عيسى ولكن السياق اللي يتكلم على مع مع عبده الاصنام في في الجاهليه عبده الاصنام في الجاهليه ما كانش يعبدوا الملائكه وما كانش يعبدوا سيدنا عيسى في ذا الايه ماذا تناولش سيدنا عيسى تناول ولا ما تناولش ما تناولش اش غيكون هنا العموم لا كاين العموم ما تعبدون ما تعبدون العموم فين في غير العقلاء العموم هي دابا ماشي نقولوا لا كان عمم وخصص يحتاج الى مخصص يحتاج شيء يحتاج قال فان الخطاب ظاهر انه لكفار قريش لان الخطاب اللي يتكلم مع قريش السياق اللي يتكلم مع قريش وقريش ما كانش يعبدوا يعبدون عيسى والملائكه ولم يكن يعبدون الملائكه ولا المسيح وانما كانوا يعبدون الاصنام فقوله وما تعبدون عام فهو عند العموم ولكن العموم الذي يقتضيه المقام الذي يقتضيه السياق شنو العموم اللي يقتضي لانه يخاطب قريشان وقريش كان تعبد الاصنام ما كانش التي كان فلم يدخل في العموم الاستعمال غير ذلك هذا العموم الاستعمال دخل فيه حتى حاجه ما دخلش هنا كاين شي مخصص هنا لا ما كاينش مخصص فكان اعتراض المعتقد جهلا منه بالمساق لان هذا المعتقد اللي اعتقد اللي بغى يجي النبي قال له على حسب شي مهضره غادي يقولوا هنا النبي قال له ما اجهلك بلغه قومك لان كذا كذا كذا هي تقول شي ماشي صح هذا المعتقد اللي اعتقد على الايه ما فهمش السياق لان السياق يدل على الناس اللي يعبدوا الاصنام ماشي اللي المعبودات من حيث هي وغفله عما قصد في الايه ونزل قوله تعالى ان الذين سبقت بيان لجهل المعترض معنى الذين سبقت لهم ان الحسنى ماشي اللي تخصص لا غنبينوا نقولوا غلط ماشي نقول ان الذين سبقت خصص وما انكم ما تعبدون لا ماشي مخصص وانا ماشي نقول له تقول له جاهل حنا القران بخطاب الذين يعبدون الاصنام ماشي كل معبودات وبعد هذا فلقائل ان يقول ان السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعه وكونهم عرب قد اخذوا بعموم اللفظ وان كان السياق الاستعمالي يدل على خلاف ذلك مثلا مش يعملوا اشكال اخر عن هنا مش يقول لك الصحابة رضوان الله عليهم كسيدنا عمر كالصحابي الفلاني كذا كذا كذا شنو اللي يفهموا المقاصد الشريعة؟ اللي يفهموا السياق ديال المقام ها؟ فإذا كان اللي يفهموا السياق المقام شنو خصو يعملوا العموم؟ واش يعملوا العموم الوضعي أو يعملوا العموم الاستعمالي؟ هما فهموا العموم الوضعي مع أنهم يعرفون هذا هذا هو الإشكال دابا عندنا يقول لك بعد السلف الصالح الآية فيها العموم الوضعي ولكن السياق يقول ماشي عموم الوضعي العموم الاستعمالي مثلا الحقيقة العفية أو الحقيقة كذا أو كذا ومع ذلك هو فهم العموم الوضعي كيف هذا؟ هذا الإشكال واضح؟ اسمع قال وكونهم عرب قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان السياق يدل على خلاف ذلك السياق شنو السياق يدل على خلاف ذلك؟ على ان ماشي العموم الوضعي العموم الاستعمالي وهو دليل على المعتبر عندهم في اللفظ عموم بحسب اللفظ الافرادي يظهر على انه المعتبر ماشي العموم الاستعمالي وامام العموم الوضعي وان عارضه السياق وخي يكون السياق تما واذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالامثله المتقدمه مما خص بالمنفصلين اذا كان على هذا ماشي يكون هذاك ديك العمومه اللي تقدمت شنو خص يكون نعملوا فيها العموم الوضعي ولكن جاءت الأدلة مخصصة إذا على هذا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم غنعملوها عامة مش نعملوا العموم الوضعي ولكن خصصت بالمنفصلين إنكم ما تعبدون من دون الله غنعملوا عامة وخصصت بالمنفصلين إحنا على حسب التقييد القبيل قلنا ما تسماش التخصيص لأن تسمى العموم استعمالي قال لك على حسب هذا الفهم ديال السلف الصالح خصي شنو خصي يكون انكم ما تعبدون والنصوص جاءت هي مخصصه معناها اذا عنده المخصص ولكن لا عملنا العموم المستعملي غنبقي المخصص إذن على هذا مش يكون يؤيدنا على أن العموم الوضعي يتقدم وخيكون ثم السياق المقام. وثم ميمشي يكون المغاضبي ماشي يكون عنده مخصص. شو المخصص؟ شي دليل منفصل خاصة. شو دليل منفصل؟ شي آية في جهة شي حديث كذا كذا. قال الإمام رحمه الله ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة. قال هنا كاين أمثلة. أمثلة اللي بينا بأن السياق شيء اقتضي. ولكن شنو فهموهما؟ إذا ماشي يجي المخصص المنفصل هو يخصص؟ قال منها من هذه الأمثلة عمر بن عبد الله. فإذا هنا هذا العموم المدعى شنو كان العموم الذي ندعوه هنا؟ لا العموم الأصلي هذا الوضعي لا العموم الذي ندعوه هنا على حسب السياق لا الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية هو هذاك الاستعمالي لأن الحقيقة العرفية عموم استعمالي والحقيقة الشرعية أيضا استعمال إذا العموم الاستعمالي في نوعان إما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية إذا هذا الشيء اللي نقولوا حنايا على حسب السياق قال لك لا لأن السلف الصالح فهموا غير هذا لأن المقام يقتضي الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية ولكنهم فهموا الحقيقة اللغوية. أن عمر رضي الله تعالى كان يتخذ الخاشين من الطعام كما كان يلبس المرقع في لباسته في خلافته فقيل له اتخذت طعاما أليا من هذا قال أخشى أن تعجل طيباتي قال أنا أخاف يكون طيباتي لي تعجلت ونكون إلى من أهل النار قال مثلا لبس مزيان وكلت مزيان غتكون الطيبات عجلها الله لي وإذا تعجلت إذا مش يكون محروم من الجنة مع أن السياق يتكلم على الكافرين سيكون هنا عموم الاستعمال في قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم إذا المقام عبد الكفار شنو سيكون العموم هنا الاستعمال ولكن سيدنا عمر فهم العموم الوضعي وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا أين تذهب به هذه قالوا هذه الآية هذه دين ثم ماشي بهذه الآية واش هذه الآية ماذا خاطركم شيء واش ماذا خاطركم في هذه الآية واش كلما شهيتم شيء وضعتم في بطنكم كما تخافوا شيء شنو يبغي يقول له الآية تشملكم يقول له الآية لا تشملنا مع أن السياق المقام شنو قلنا الآية ما تشملناش قال وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة فالآية غير لائقة بحال المؤمنين أي السياق ما عنده علاقة بالمؤمنين ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا معنى مستندا جعل مصدر يستدل به في ترك الإسراف مطلقا معنى الإمام سيدنا عمر جعل الآية يستدل بها مطلقا شنو فهمنا؟ العموم؟ العموم الوضعي لا العموم الوضعي هذا الشيء اللي قال سيدنا عمر عنده أصل من عند النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الفهم عمر رضي الله تعالى اللي فهم الفهم الوضعي اللغوي كين ما يؤيده من عند من؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما قال عمر للنبي ادعو الله أن يوسع على أمتك سيدنا عمر قال للنبي قال له ادعو الله أن يوسع على أمتك قال فقد وسع على فارس وروم وهم لا يعبدون أنتم أولى إحنا أولى المؤمنين بالتوسع شكون يقول هذه المقالة؟ سيدنا عمر سيدنا عمر يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو الله أن يوسع لنا في الدنيا كما وسع على فارس وروم ونحن أولى بالتوسع لأننا نعبد الله هما يعبدون الأصنام ويعبدون الكفر لا فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واستدعى له مثل هذه الآية شو يبغى يقول له الآية لا تشملنا جالسا فقال أو في شك يا عمر الخطاب واش تشك باقي تشك باب الإيمان أولئك لهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا قالوا هذاك الله عطاه عجلهم تتقصر تتعجل حالهم خلوهم معنى هؤلاء أي فارسهم شنو هو الله عجلهم تنسى باغي تعجل حالهم خذ الحياة الطعام ديالك ولا ذائق ديالك في الدنيا بحال اللي ياخذوها اذا شي بغى يقول له الآية لا تشملنا الآية لا تشملنا يعني يقول هؤلاء الموسعون المترفون فقد عجلت لهم طيباتهم اذا احنا مش نعملوا في حالهم مش نقولوا في حالهم دابا باش نطلبوا التوسعه نكون فحال هذا. المثال الاول، المثال الثاني، فهمنا المثال الاول شنو. المثال الاول سيدنا عمر رضي الله تعالى فهم من هذه العموم الوضعي، وان كان السياق يقتضي عموم الاستعمال. كذا يقول تعالى ومن شقيق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل الولي. هذه الايه هذه نزلت فيما ارتد عن الاسلام، شنو خص يكون المشقه هنا؟ الارتداد، هذاك المرتد، معنى اللي كفر هذه هي المشقه. معنى احنا المشقه ماشي نعملوها حتى في المعاصي، ماشي نعملوا المشقه حتى في المخالفه. معنى السياق والمقام ماذا يقتضي؟ شنو يقتضي؟ يقتضي الردة، أي المشاقة في الكفر، المشاقة. فالسياق يقتضي العموم الاستعمالي، الحقيقة الشرعية مثلا أو الحقيقة العرفية، ولكن العلماء استعملوها على حسب الوضع اللغوي، معنى مطلق المشاقة. قال إن الله لا يغفر أن يشرك، والدليل هو شوف بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية التي تتكلم عليها. ثم إن عامة العلماء استدلوا على كون الإجماع حجة، جعلوها حجة في الإجماع، واللي يخالفوا قد شاق الله. إذا المخالفة الإجماع واش كفر غدا؟ لا ماشي غدا، ولكن مشاقة. ما عندنا الآية في السياق ديالها في المشاقة في غدا، والعلماء جعلوها في المشاقة حتى في المعصية. وكذلك على أن الابتداع في الدين ماله مذموم، استدلوا عليه بالآية، قال ومن شقي إذا يدخل المبتدعة، مع أن المبتدعة كفار. لا ماشي من كفار. إذا الآية من السياق ماذا تشملهمش؟ تشملهم ولا ما تشملهمش؟ ولكن هم جعلوا الآية عامة، شنو طبقوا؟ واش العموم الاستعمالي أو العموم الوضعي؟ الوضعي. وغير هذا كثير، وهذا كله ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي. العموم اللفظي هو العموم الوضعي، عموم لفظي ماشي العموم المعنوي. العموم المعنوي اللي يجي بالسياق، العموم اللفظي ماذا يقتضيه اللفظ؟ العموم اللفظي ما يقتضيه اللفظ، يقولون العموم الوضعي، معنى العموم الحقيقة اللغوية. وإن دل الاستعمال اللغوي، شكون الاستعمال اللغوي؟ والحقيقة العرفية أو الشرعية والحقيقة الشرعية على خلاف ذلك. وإن دل الاستعمال اللغوي، شكون الاستعمال اللغوي؟ لا الاستعمال اللغوي هي الحقيقة العرفية اللي كنا نقول وضع ثاني، هذا الوضع الثاني، هذاك هو أو الشرعي هي الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية على حسب السياق. هذاك هو العموم الاستعمالي، هو هذا. إذا العموم الاستعمالي فيه نوعان، إما الحقيقة العرفية وإما الحقيقة الشرعية. الجواب عن هذا، عن هذا الإشكال، شنو الجواب؟ أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسني بناء على أمن آخر غير راجع إلى السياق العمومية. قال لك ما يرجعش للسياق العمومية، لا هذا فهم آخر عنده، واحد الفقه زايد عنده. Thank you. الإمام رحمه الله مش يجاوب على هذا. إذن السلف الصالح في هذا كسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، المقام يقتضي إما الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية، ومع ذلك هو استدل بالعموم، العموم اللفظي، العموم الوضعي أي اللغوي، اللغوي الأصلي مش اللغوي الثاني، لأن اللغوي الثاني هو الاستعمال الحقيقة العرفية. المثل الأول أذهبتم طيباتكم، المثل الثاني ومن يشقق رسولي، لأن أذهبتم طيباتكم يقتضي الكلام مع الكفار، هم الذين أذهبوا طيباتهم في الدنيا. السياق في قول الله تعالى ومن يشاقق يقتضي الكلام على الذين اغتضوا، إن الله يشاقق. ولكن العلماء جعلوا الآية عامة في كل مخالفة، في البيداء وفي المخالفة الإجماع إلى آخره. شو الجواب ديالهم؟ هذا ما يرجعش إن العموم الألفاظ، يرجع لواحد الفقه آخر. هذا الفهم هذا واش اللي يرجع لعموم الألفاظ وعموم الأوضاع ولا شيء فقه آخر؟ هو ماشي بين الإمام. قال بذلك الفقه الحسني بناء على أمر آخر غير راجع إلى السياق العمومية، ما يرجعش لنا. شنو هما؟ إنهم فهموا من كلام الله مقصودا يفهمه راسخون في العلم. المقصد آخر شكون يفهمه؟ الراسخون في العلم، هو أن الله ذكر الكفار بسيء الأعمال والمؤمنين بأحسن الأعمال. أنت في حياتك تحاول ما تكونش عندك شيء صفات من الكفار، ما عندك صفات أحسن الأعمال، معناه إذا عملت الإصاف مش يكون عندك الصفات ديال الكفار. معنى الله سبحانه عز وجل شنو جعل؟ ذكر أهل الإيمان بأحسنيات الأعمال. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون المغيرون. مثلا سمي اذا تجي العرض راسك على الايه فاش باغي نسمح لك شي هذا الصفات بعيد، تقول اذا انا ماشي مؤمن. مي اذا تجي العرض شي صفات مع الكفار اقول الحمد لله انا ما مشي فيا هذه الصفات، انا ماشي كافر. تبقى انت دائما متردد بين الخوف والرجاء، يبقى الحمد لله انا ماشي من هنا ولكن والو ماشي من هنا. إذا أنا ماشي من هنا عندي أمل، لا هنا يا والو، خاصني نجبر الأمور. هذا هو الفهم الزائد هنا. شنو الفهم الزائد؟ هو أن الله جل جلاله شي عرض، ذي عرض واحد المقام وذي عرض فيه الصفات للمؤمنين. هذه الصفات للمؤمنين هي أحسنية العمل وأحسنية الأوصف. أنت تنظر في نفسك تجوها ماشي عندك، ثم ذي عرض شي أوصف للكافرين، أنت المؤمن تنقصني هذه الأوصف نصفني عندي أنا من هذه الأوصاف. تسوى السعة ديالهم في الدنيا خصنا ما يكونش فيها من هذه الأوصاف، الإسراف لا مخصوش يكون عندي، من هذه الأوصاف البذخ مخصوش عندي من إلى آخره. ويقال الإمام بسيئي ليقوم العبد بين هذين المقيم على قدمي الخوف والرجاء، باش يكون دائما ما أنا ملي ينظر نص صفة المؤمنين يجمع والو ما عندوش إيش غيحصل له خوف، مين ضر الصفة للكافرين ما يجبرهم شيء يحصلوا رجاء. دي الصفة للكافرين ما شو عنده معنى؟ إذن دائما يعيش بين خوف ورجاء. من أين يأتيه الخوف؟ صفة المؤمنين ما فيهش هذاك الصفة، معنى عباد الرحمن لا نضرت عندك الصفة تجبر نصبع عندك هذاك الصفة كلها. بعض منا كاين وحتى لو واحدة مش بحقها، لذا وجد نسى بعيد عن أوصاف عباد الرحمن. ميرا عرض راسك على ولكن البغم من امن بالله ومن اخر تجبر انت الصفات بعيده ماشي عندك. قد افلح المؤمنون ما عندكش شيء، افهم يعلم ان ما انزل مهم شيء خصائص يكون دوك القران تجبر انت ما عندكش. انا شيء يحصل لك خوف دي عرض الله سبحانه وعز وجل اوصف عند الكافرين، هذاك الاوصاف الكافرين تجبر ما عندكش انت يحصل لك رجاء. هنا اذا انت تحاول ما امكن ما وجدتش فيك الصفة الكافية، ما إذا وجد واحد الصفة الكافية يقول أنا إذا ناقصا، وخا ماشي كافر يقول إذا ناقص الصفة فيا، معنى هذا التوسع في الدنيا إذا ما خصوش يكون عندي مثلا. فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم فيشهد رجاء أن يدركهم، ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه، هذا يبدأ يستعمل ذنوبه. ويرى أوصاف أهل الكفار وما أعدهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه، يقول لابين وقع عن فعله، وفيما يشبهه ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم. فهو بين الخوف والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتا عنه. مثلا هو الشيخ وان كان ذيك من ناحيه المؤمن ذيك الصفات ما عندوش هذه قل. وهذا ظاهر في المثالين السابقين. شنو المثال السابقين؟ هو ومن يشاقق الرسول مع أذهبتم طيباتكم في حياتكم. ثم قال وأما غيرهما. شنو غير المثالين السابقين؟ غيرهما المثال السابقين. فإما أن يرجع إلى هذه القاعدة وإما أنه بيان فقه الجزئيات من الكليات. قال لك غير هذا المثالين هذا إما أن يرجع إلى هذه القاعدة. شنو هذه القاعدة؟ هي اللي قررنا هو ذلك العموم الاستعمالي حقيقة شرعية حقيقة عرفية أكذا كذا على حسب المقام وعلى حسب المقام. وإما أن يكون فقه بيان فقه الجزئيات من الكلية العامة. ماذا يكون فقه الجزئيات؟ هو ذلك الفقه الزائد. لا ماذا يكون هنا يا ميد الكور النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة ماذا يكون التنصيص على بعض أفراد العامة لا يخصص. معنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون واحد القاعدة عامة ويذكر واحد الأمثلة. هذه الأمثلة ما ماشي يكون شيء مخصص. شو ماشي يكون؟ مبينة. يكون تصنصيص على بعض أفراد العمل. والتسع على أفراد العمل ده تخصصش. مثلا بحال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الصلاة الوسطى ماشي مخصصة. لهذا تصنصيص على بعض معناه هو أولاد بالمحافظة مثلا. لا أن المقصود منه التخصيص. بحال هذا اليومين ما ذكرنا الحادث اللي يقول الشفعة عامة في كل ما يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هي اللي يقول ماشي مخصص. يقول هذا التصريح على الفرد. معنى الذي يجعل العموم في كل الشفعة في كل شيء يقول هذا ماشي مخصص. يقول لك هذا تصريح هذا بعض الأفراد له. معنى يقول هذا وغيره. ثم الآن رحمه الله مش تكلم مصنف على أنواع المخصصات. هذا العموم هو هذا هو العموم اللي درسنا. فإذا العموم هنا ماشي هو العموم الأصولي. لأن العموم الأصولي شي يكون العموم الأصولي اللي يكون هو اللفظ عام. ولكن العموم هنا العموم المعنوي أي ما يفهم من من من القواعد كذا كذا. هنا مش تكلم مصنف على أنواع المخصصات. قال إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل وإما بالمتصل. بالمنفصل يكون آية مذكورة هنا وحياء وأخرى تخصص هنا بحال ذكرنا مثلا وأولاة الأحمال تخصص والمطلقات. معنى يوصيكم الله في أولادكم لا يغيث الكافر والمسلمة. هذا هو المخصص. شو اسم هذا؟ المنفصل. لأن المنفصل هو اللي المخصص المستقل هو الذي يستقل يكون آية أو لحاجة مستقل. وأما المتصل شكون المتصل؟ هو ما يكونش يستقل. هو هذا الأربعة اللي ذكرنا كالاستثناء مثلا قام القام إلا زيدا أو الصفة معنى كريم الرجال العلماء أو الغاية أتم الصيام إلى الليل أو البدل البعض من البدل البعض بحال اللي ذكرنا هذ اليومين في الحادث الشفعة في مشتركين. شوف في مشتركين وقال في أرض في أرض في ربعين في شنو حائطين. معنى الشفعة يكون في مشترك أي في الأمر اللي فيه الشغل. ثم ذكر قال في أرض في ربعين في حائط. هذا هو البدل. معنى على حسب البدل اللي طبقنا هنا فغيكون واش في كل مشترك او المشترك اللي فيه الارض والمشترك اللي فيه المنازل والمشترك اللي فيه البساتين غيكون هو عام تخصص باش تخصص بالمنفصل. فين المنفصل؟ الحائطين. مثلا قال الشفعه في مشتركين معنى الحاجه اللي فيها الشراك. ثم من قال المشترك المراد به خص يكون الارض على اللي خص يكون العقار رابعين الصمود الديور المنازل حائطين يكون البساتين. اذا المشترك غير هذا يدخل هنا ما يدخلش بناء على عدد التخصيص واشباه ذلك. اشباه ذلك كافحة الشرط لان الشرط يخصص بيقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم معنى متى تكون الطهاره واجبه الوضوء معنى اذا كنا ماشي نصلي معنى اذا كنا ماشي نعسو او ناكلو ماشي واجبه علينا لان الايه قلت يجب عليكم الوضوء اذا قمتم الى الصلاه اما اذا قمتم الى النوم او قمتم الى الطعام والشراب الطهاره يمكن تكون جيزه ولا مندوبه ولكن واجبه لنا. الامام ماشي يعمل واحد النظره اخرى هنا النظره ديالو نظره مقصديه ماشي هي النظره الاصوليه يقول لك ودي هذا المتصل في الحقيقه ما كاينش تخصيص قال لك هذاك ماشي تخصيص هذا وبالمنفصل يقول لك ماشي تخصيص قال لك هذاك ماشي مش هنا ما كاين لا مخصص لا متصل ولا منفصل معنى الاصوليين اللي يجعلوا المخصص كما يكون متصلا يكون منفصلا المتصل هو هذه الانواع هذه كالاستثناء والصفه والغايه والبدل اللي يكون خمسه في الاصول جمع جوامع والمنفصل هو مثلا ايه مع الايه او حادث مع حادث او حادث مع ايه او الاجماع او القياس او فعل النبي او كذا هذاك هي المخصصات المنفصله هي اللي يقولوا له تكون مستقله هو مش يبدا من النوع الاول قال فليس في الحقيقه باخراج شيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ قال لك هذاك في الحقيقة ماشي مخصص هذيك اللي يبين المتكلم شنو قصد مثلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في مشتركين ماشي هذا اللفظ المشترك يشمل كل شيء لا يقصد المشترك هو هذا معنى أن المشترك من الأول ما يهضر في البال ديالو أن المراد بالمشترك هو كان في الإمكان ديالو يقول لك مثلا الشفعة في الأرض وفي الربع وفي الحائط بحال اللي قال لك هذاك في المشترك هي بحال هذه العباره هذه واللي النبي مثلا شي يقصد بهذا المشترك هذاك المخصص واش دي مثلا لفظه عامه ولي قيده ولي خاصه او لا لا هو من الاول اللي يقصد كذا كذا من الاول قصد يقول ما كاينش العموم هنا وهذا مثل قال السيبويه زين الاحمر عند من لا يعرفه كزيد مثلا سيدي عرف زيد تحتاج تقول له الاحمر الاحمر ولكن اللي ما يعرفش زيد عرف زيد يقول له لا زيد الاحمر ماشي فاذا هذا الاحمر هنا شنو قال بيان اللي ما يعرفش زيد ولكن اللي عرف زيد تحتاج تقول له الاحمر كاين شي تخصيص هنا ما كاينش تخصيص من الاول مثلا زيد لا زيد ما فيهش العموم لان ما تسمى شي لفظه عامه تيتخصص معنى زيد الاحمر هذه كلمه الاحمر شنو جات بيان لي زيد هذا بدنا نخاطبوا اللي ما يعرفش اما اللي يعرف زيد حتى جلو الاحمر ولا ما يحتاجش المصنف رحمه الله يقول في هذا المخصص المتصل. المخصص المتصل هو ليكون المخصص لا يستقل بذاته. مثلا من كنت قام القوم الا زيدا، دابا غير تذكر الا زيدا بوحده واش تقول لك؟ قام القوم لا ما تجيبش غير الا زيدا واش تقول هذيك؟ وهذا هو المخصص المتصل. دابا غير تقول مثلا اكرم الرجال، فين المخصص؟ العلماء. دابا غير تقول غير العلماء او تجيب شي هذه الجمله، هذا هو. ثم اتموا الصيام وتجيب الى الليل بوحده واش تقول؟ هذا هو المتصل. هذا المتصل محصوف خمسة، دي يكون دي استثناء ودي يكون الصفة والغاية والبدل، البعض مش البدل كله، البعض من كل، ودي يزيد الغاية هي خمسة. هنا اللي يقول الإمام رحمه الله هو في الحقيقة ما كاينش الإخراج، يقول ما كاينش التخصيص، لا، وإنما هو البيان، هو ليس بإخراج وإنما هو بيان ما قصد باللفظ. وضرب مثال، قال ماذا قلت انت؟ الزيد الاحمر، مين اللي ما يعرفش الزيد يعرفوا هالصفه؟ شو خصك تقول له؟ لا، اللي ما يعرفش الزيد يعرفوا بالصفه، خصك تقول له الاحمر. واللي يعرفوا بلا هذيش مش نقول له؟ اذا الاحمر هذاك ماشي مخصص، ماشي معنى مخصص زيد اللي يشمل كذا كذا وحنا خصصنا، لا غير بينا هذا المعنى. قال وبيان ذلك أن زيد الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيدين بالنسبة إلى قصد المتكلم، لأن زيد الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيدين بالنسبة إلى قصد المتكلم، لأن قصد المتكلم شيء قصد زيد الأحمر، الشخص المعروف هو المسمى بزيدين. أما الأحمر غير شرح به السيد، لأن زيد ربما يختلف مع أسماء أخرى. كما أن الموصول مع صلته، مثلا الموصول بصلته الذي أدانا أو الذي صلى العشاء بالناس، هذا الذي صلى بالعشاء هي المصلي بالناس، هو واش الموصول والصلة شيئان ولا شيء واحد؟ شيء واحد. علاش؟ لأن الصلة تمثيل الموصول، فالصلة واش حاجة زايدة ولا تمثيل الموصول؟ تمثيل الموصول، إذا ماشي حاجة زايدة، ماشي معنى أن الموصول تخصص بالصلة، لا، هذا غير تفسير البيان. وهكذا إذا قلت الرجل الخياط، فرجل الخياط هو رجل، غير رجل ما اختلط فيه الخياط غير الخياط بينا للناس. مثلا على حسب الأصولي شنو يقولوا في الخياط؟ يقولون المخصص، المخصص بالصفة، هو يقول لك لا هذا غير البيان فقط. فهو مرادف لزيد، فإن المجموع هو الدل على المعنى. شكون المجموع؟ الرجل الخياط هي المعنى زيد، هي المعنى الشخص المعروف. ويظهر ذلك في الاستثناء، إذا قلت مثلا عشرة إلا ثلاثة، عشرة إلا ثلاثة هو مرادف لقولنا سبعة، عشرة ثلاثة هي سبعة. شنو عشرة إلا ثلاثة؟ سبعة، هي سبعة. كيف معنى تارة تذكرها بالمفرد وتارة تذكرها بالتركيب. قال فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب، كأن مثلا هذا العدد هذا المعدود هذا عبرنا عنه بسبعة وعبرنا عنه بعشرة إلا ثلاثة، عبرنا بعشرة مثلا هذا المعدود هذا طارة نقول فيه سبعة وتنفق إلى عشرة إلى ثلاثة. فمثلا واحد الإنسان تقول زيد الخياط وزيد الطويل، مثلا عبر على جوج الأفراد. ها عمر تقول مثلا عمر تقول ابو حفص، ابو حفص تعبر على الشخص وعمر تعبر على الشخص. كيف؟ واذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا. قال لك ما كاينش الناحيه الحكم خصصناه لا قصدا ولا ولا ولا لفظا، ولا يصح ان يقال انه مجاز. ما تقولش مثلا عشرة الا ثلاثة هي مجاز والحقيقه هي، لا. قال لك لعدم حصول الفرق بين التعبيرين، مثلا لو قلت عشرة إلا ثلاثة وسبعة كاين شي فرق؟ واش كاين شي وحدة اللي دار حساب القرينة؟ مثلا لو قلت أنا سبعة هذه حقيقة ولا قلت عندي ثلاثة ولا عشرة ما جاء سنلقى هنا ماشي ما أدري. كل يدل على العدد المعروف. هذا المعدود المعروف عبرت عنه بسبعة يحصل المقصود، عبرت عنه إلا عشرة يحصل المقصود، لا يحتاج. بخلاف مثلا من القنصة عندي أسد وبغيت الحقيقة نقول الحيوان الفتايس، ولكن لو بغيت نقول رجل شجاع ستقول يضحك وخصبت القنينة. في المجاز والحقيقة يحتاج إلى الماء إلى القنينة، ولكن هذا التركيب هذا يحتاج إلى القنينة ما يحتاجش يحتاج. هذا ما يتعلق بالمخصص المتصل. إذا المخصص المتصل يقول الإمام رحمه الله واش كاين شيء خارج؟ شنو كاين؟ البيلي مقصود المتكلم. معنا ذكرنا المخصصة المتصلة باش المتكلم يبين المقصود ديالو. وأما التخصيص بالمنفصل نعم. رأيت رجلا رأيت أسدا ورأيت رجلا بالفرق بين الحقيقة وهذا أي لا لا مثلا ما يبغي ينسى قل رأيت أسدا وقصص الحياة في الثالث لا يحتاج القرينة. لا لا ما يقول رأيت أسدا والحياة في الثالث يحتاج القرينة. ولكن لو بغيت رجل شجاع وشوف التعبير بين الفنقي لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة والمجاز يحتاج. ولكن عشرة إلى ثلاثة وسبعة لا يحتاج شي قرينة. هذا هو يقول لك إذا هذا ما كاينش الفرق بيناتهم كل شيء تعبيران لمعنى واحد. في النسخة الأصلية عندنا ذلك ولا يصح أن يقال إنه مجاز أيضا لحصول الفقيه أهل العربية. ولا يقول ولا يصح أن يقال إنه مجاز أيضا لحصول الفقيه أهل العربية بين قولك ما رأيت أسد بين ما رأيت أسدا وما رأيت رجلا شجاعا. وتسمى عندك هذا شجاع عندك مكتوبة ما رأيت رجلا شجاعا. هذه هي هذه كاين فرق بيناتهم ولكن هنا ما كاينش الفرق. هو ولا يقال انه مجاز لعدم حصول الفرق بين التعبيرين. ولكن التعبير اللي عندنا موضوع ديالنا شنو هو؟ عشرة الى ثلاثة وبين سبعة هذا اللي ما حسش القادم. اما المثال هذا هي يخسر القادم لكن هذيك الزيادة هذه هي يخسر القادم لان هذاك مجاز هذاك ندقوه باش نفهموا بان هذا التعبير هذا حقيقي وهذاك التعبير مجازي. ما يكون مجازي خصو قرينة والا فلا. واما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك. شنو كذلك؟ قال لك لا هو بيد ما تماشي إخراج فهو بيان المقصود المتكلم. فهمنا شو يقول؟ مثلا المتصل واش إخراج؟ شنو هو؟ بن مقصود المتكلم. والمنفصل كذلك. في عموم السياق حسب تقدم في بداية المسألة لا على أنه حقيقة تخصيص كالذي يذكره الأصولي. قال لك سيدي هذا البيان في عنوان المسألة شنو ذكرنا؟ قال لك بإخراج بل هو بيان لقصد المتكلم. ولكن الأصوليين شنو يقولوا؟ يقولوا هذا عام أخرجنا منه كذا. مثلا في نظر الأصوليين في كل يوصيكم الله في أولادكم شنو يكون؟ عام أخرج منه الكافر. إذا اختلف الدين إذا اختلف الدين خالف. والمطلقات يتربصن شنو يكون؟ عام خرجنا منه. هذا اللي يقول لك لا مش خرجنا منه هذا غيبينا هي شي ثمرة ما ضدها ثمرة علمية ومش ظهر واحد ثمرة هنا يقول لك غير مش هو مش يقول في الجواب ألا بل هو بحث فيما كذا كذا ومش يقول لك سيدي ما كاينش الفرق بيناتهم. حتى هو حنا يمين يكونوا في الأصوليين شنو يقولوا؟ اللي عم يقولوا هو فيه تناول من ناحية اللفظ أما من ناحية المعنى لا يقصده. مثلا الله جل جلاله ما يتكلم يوصيكم الله في أولادكم ما يقصدش بأن الكافر يدخل لنا. مثلا ما يتكلم القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ما يشمل ما يقصدش بأن أولة الأحمال دخل عليه خارج الله ما يقصداش لأن لك يقصده يكون الناس مش يكون تنسخات. وإنما اللفظ يتناولها والمطلقات يتربصن هذا اللفظ يتناول أولة الأحمال. أما المعنى الله لا يقصد ذلك لأن لك يقصد يكون داخل وخارجنا يكون نسخ. تفر أصول هيدا إذا كان تخصيص بالسماء كيف يعني؟ تساوي يقول لك هذاك مثلا مقصود من الأول مقصود هذاك ما داخلش. حتى الأصوليين يقولوا هذاك مقصود من هو اللي يقول لك تتساوي اللفظ ما كاينش من الأول يقصد كذا حتى من ناحية اللفظ يقصد كذا مثلا سيدي يقول لك والمطلقات من ناحية اللفظ، هذا اللفظ من الأول ديالو ما يصدقش على أولة الأحمال، وما يصدقش يا أيها الذين آمنوا إذا نكتموا من ما يصدقش عليها، ولكن الأصول يقول لك اللفظ يصدق عليها ولكن المعنى ما كانش يقصد الله. صافي، هو يقول لك اللفظ يصدق، هذا يقول لك اللفظ يصدق شيء. فإنه كراجع لبيان المقصود في عموم السياق حسب ما تقدم في على أنه حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون، لأن الأصوليين شيء يذكرون هذا داخل على خارجنا، ولكن داخل خارجنا واش من ناحية الحكم، لأن لك الحكم يكون الناس خصهم يكون شيء داخل من ناحية القصد المعنوي، ما خصوش يكون داخل، داخل غير اللفظ يتناوله. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، شيء يدخل فيه من ناحية اللفظ، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اللفظ يشمله. عادي يجي النص يقول لك لا أولاة الأحمال ما تدخلش يتسمى في الحكم، معنى ما عندهاش ثلاثة قروء، لا عندها وضع الحمل. كذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكتموا المؤمنات ثم طلقتموهن، فاللفظ يشمل والمطلقات نعم، ولكن معنى لا يشملهاش، ماشي مقصودها. علاش؟ المطلقات إذا دخل بها، أما لم تدخلش ما تدخلش. مثلا واللائي هي يئسن من المحيض من نسائكم، دا يشمل، ولكن تسمى ثلاثة قروء، أنا ما يدخلش لأن ما عندناش الأقراء. قال فإن قيل وهكذا يقولون الأصوليون، حتى الأصوليون يقول لك هذاك هو ماشي يجاوب عليك، لأن هذا الشيء اللي يقول هو اللي حتى الأصوليون يقولوا، شنو يقولوا؟ الأصوليون يقول لك سيدي ما يدخلش من ناحية المعنى، من ناحية القصد ما يدخلش، وإنما يدخل غير من ناحية التناول اللفظي. قال فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم السياق في فهم السامع، وليس بمراد الدخول تحته، يعني من ناحية ما يدخلش، وإلا غيكون الناس. لأننا قلنا داخل عاد خارج مش ناس، يقول الناس. وعلي لازم تناقض، مثلا لقلت سقام القوم إلا زيدا. هل إلا زيدا راه داخل في القوم عاد خارج مشنا، ماشي يكون سمع عندنا التناقض، ماشي يقول زيد قام ما قامش. مش يكون عندنا زيد صدر من القيام وما صدرش من القيام، غير يكون تناقض، وإنما ديك إلا زيدا ذيبين السامع أنا ما دخلتش. معنى السامع ما يسمع قام القوم شنو فهم من قومه؟ يدخل فيه زيد، ولكن ما يسمع إلا زيدا فهم السامع أن زيدا ما دخلش، أما المتكلم الأول يقصد أن زيدا ما دخلش. مثلا أنا غنتكلم معه غنقول قام القوم، الآن أنا في البلد ديالي راه زيد ما قامش، ولكن تصغر توهم بأنها دخل، نقول لك إلا زيدا باش فهم أنها ما دخلش، معنى إذا الإخراج للتوهم السامع، أما المتكلم ما يحتاجش يخرجوا لأنه عارف وما دخلش. هذا هو التخصيص، هذا الشيء اللي يقول الأصوليين، إلا أنه مش لقى واحد الفهم، هذا الفهم عند الأصوليين هو هذا، وإلا لما كانش هذا يكون تناقض. مثل الله جل جلاله ما قال يوصيكم الله في أولادكم، الله جل جلاله ذي يقصد على اختلاف الدين ما يوغنش، مثلا واحد المؤمن واحد الكافر ما يوغنش، وذي يقصد الله سبحانه عز وجل الإنسان إذا قتل بابه ما يوغنش، معنى ما يقصدش القاتل، راه الله جل جلاله يقصدها، يدخل قصدا ولا ما يدخلش، ولكن الله ذي يشمله، ذي يشمل كونه كونه ولدا، ذي يشمل على أنه داخل من ناحية الله، ولكن القصد ما دخلش. قال وليس بمراد الدخول، والا كان التخصيص نسخا ذلك الوقت، لان لو كان داخل غيكون يكون نسخا. هنا باش غنفرقوا حنايا بين النسخ وبين التخصيص، لان النسخ المعنى المنسوخ يكون داخل في اللفظ على خارجنا، والتخصيص لا يكون داخل غير في اللفظ، اما في المعنى ما يكونش داخل. فإذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل والمتصل على ما فسرته، فكيف تفرق بين ذاك الفرق؟ يقول يظهر لنا ما كاينش الفرق، نقول له شنو السبب اللي فرق؟ معنى هذا الشيء اللي قررتنا انت لم يظهر بينك فرق بينك وبين ما قاله الأصوليين، فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر. شنو هو؟ أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي. يقول لك سيدي هنايا من احنا والمطلقات، الصيغه هذه الصيغه والمطلقات هنا عملناها ما عملناهاش في الاحمد، وما عملناهاش في اللي ما دخلش بها، هي نيش نرجع ما نرجع من شي ديك الوضع اللغوي، اذا رجع عندك الوضع الاستعمال الحق فاش انايا هنا ماشي نطبقوا شي فوا المطلقات الوضع اللغوي، لان الوضع اللغوي دي شمله يشمل حنا ماشي نعملوا شي، نعملوا وضع الاستعمالي، والوضع الاستعمالي باش يتبين لا في السياق. اذا السياق هنا بين بان المطلقه ذات الاحمال ما دخلهاش. فاذا هنا كلمه المطلقات شنو قلنا قبيل؟ ولم يلبسوا الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك، شنو الوضع اللغوي تما؟ اي ظلم يا الوضع الاستعمالي شنو؟ هو الشرك. اذا هنا الشرك يدخل فيه اي ظلم؟ ما يدخلش، وهذا هو المقصود هنا. كذلك هنايا والمطلقات الوضع اللغوي شنو هو؟ المطلقات فيما كاش مطلقه، دخل بها ما دخلش بها، عند العواول ولا ما عندهاش العواول. ولكن السياق يقول لك المطلقه ماشي الاحمال، ماشي كذا كذا كذا، يقول لك هو انا عنده هذا هنا لازم نعملوا الوضع الاستعمالي، ما مش نعملوش الوضع اللغوي. اذا على هذا ما عندناش العموم، حسيتش من هذاك الالفاظ عندنا شي عموم ولا ما عندناش؟ ما عندناش. وما ذكره الاصوليين يرجع الى عن الوضع العمومي هنا خصوصا، مع ان النظره ديال الاصوليين ايش نظروا الى الوضع اللغوي، والنظره ديال الامام هذا الشاطبي شنو؟ الى الوضع الاستعمالي. الاستعمالي معنى فكلمه المطلقات استعمالا هي المطلقه ماشي حامله، ماشي غير مدخول بها، هذه هي هذه. ولكن العموم الوضعي يشمل حتى هذه، يقول لك الاصوليين يقصدون الوضع اللغوي ونحن نقصد هنا الوضع الاستعمالي. الاستعمال من الاول مقصود به كذا وكذا. حدث الذي يجي في الاصول العام اريد به الخصوص، حدث من هذا بحال هذا، لان هذاك العام اريد به الخصوص ما يكونش عنده المخصص. مثلا العام الذي اريد به الخصوص ما تقول ام يحسدون الناس ويقولوا الناس هو سيدنا محمد، هذا ما يحتاجش للمخصص. هذا مثلا يكون نقول قال لهم الناس، والناس هو ذيك النعيم بن مسعود، ما نحسش المخصص. كذلك هذا معنى اذا الاصوليين ايش نظروا في اللفظ؟ نظروا للوضع. ايش من الوضع؟ اللغوي. الامام الشاطبي ايش نظر؟ للاستعمالي او الشرعي، اما الحقيقه الشرعيه او الحقيقه العرفيه، وباش يبين بالمقام السياق. القصد على كل حال ما داخلش، واش اللفظ يتناول ولا ما يتناولش؟ من ناحيه القصد المعنى ما داخلش، واش اللفظ يتناول القصد ظاهرا ولا لا؟ شيء في امام الشاطبي يقول لك سيدي ما يتناولوش، لان اللفظ هنا المغض به الحقيقه الشرعيه او العرفيه. وفي الاصول يقول لك سيدي يتناول، لان المغض به الوضع اللغوي. فالوضع اللغوي اعم من الشرعي او هذا هو. وما ذكر الاصول يرجع الى وضعها العموم، فنحن بينا انه بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا انه بيان لخروج اللفظ عن وضعه. قال لكم شنو قصدوا؟ قصدوا بان هذا يخرج عن اللفظ. انا نقول ماشي يخرج عن اللفظ، المراد باللفظ اي التفسير باللفظ هو اللي يقول انا اقصد اللفظ وفسر اللفظ. هو يقول اللفظ خرجنا من اللفظ، ماشي خرجنا من المعنى، خرجنا من اللفظ يشمل حنا خرجنا منه، معنى نقصنا من اللفظ. هو ما يقولش نقصنا من اللفظ، اللفظ هو هذا ما نقصناش منه، لان يعني المقصود به الاستعمال العرفي. بين العباره في نظر الاصوليين شنو عندهم؟ عموم الوضع. لا، عندهم خروج وعموم الوضع والخروج من اللفظ. الامام الشاطبي شنو عنده؟ العموم الاستعمالي العرفي او الشرعي، كاين شي خروج او لا بيان؟ لا بيان. صافي. وبينهما فرق، كاين فرق بين بيان الوضع بين بيان اللفظ والخروج من اللفظ. كاين اخراج من اللفظ وبيان وتفسير اللفظ. مثلا قبيل ما قلنا زيد الاحمر، هذا الاحمر واش خرجنا من زيد ولا فسرناه؟ وبحال ماشي مثلا احمر زيد يشمل الاحمر وخرجنا منه، لا هذا غير بينا معنى كلمة رأيت جاء أسد يضحك، أسد يضحك، واش هنا كلمة أسد دار تشمل حيوان مفترس ورجل شجاع وخرجنا منها أو فسرناها؟ فسرناها. هذاك التفسير، هذاك التفسير ماشي ماشي ماشي الإخراج. قال الإمام فالتفسير واقعون نظير البيان الذي قع عقب اللفظ المشترك. قال لك حنا ما نقولوا في اللفظ المشترك الأصول مثلا، نقولوا عندي عين، شوف عين، هذا عين يمكن يكون جارحة يمكن يكون جارية. أنا قلت جارية، هنا جارية، واش خرج دابا أو لا في السال؟ بيت. وهذا إذا هذا واش يسمى تخصيص؟ ما يسماش تخصيص بحال هكذا. قال كيف كيف ما يقول مثلا جاء عمر، شوف جاء عمر ابو حفص، هذا عمر كاين بزاف العمرات هنا، قلت تاع ابو حفص شكون ملك عمر الخطاب رضي الله تعالى، واش هنا خرج ولا فساد بحال هيدا؟ هذا هي النظره ديال الامام الشاطبي، نظر الشاطبي يقول لك ما عندناش العموم من الاول، اللفظه استعملناها في المعنى الشرعي او في المعنى العرفي. والذي له الاصوليون نظير البيان الذي عقب الحقيقه ليبين المراد منها المجاز، لان قال لك الاصولي من يقول رايت اسدا، هاد كلمه اسدا يشمل دي يشمل دي يشمل دي يشمل هذاك دي يشمل الحي المفترس دي يشمل، مي قلت انا يفترس الابطال شنو خرج؟ خرج الحيوان المفترس، خرج الحيوان المفترس، خرج شنو؟ لان الله دي يشملو دي يشمل الاسد شي يشمل الحيوان المفترس، مي قلت انا يفترس واش بينته ولا خرج؟ شنو خرج الحيوان المفترس ما داخلش هنا، والدليل يفترس الابطال لان الذي يفترس الابطال هو رجل شجاع. فين قيل حاصل ما هو بحث في العباره؟ قال لك السيد اللي قلنا لي ظهر مثلا معنى بحث في العباره، شنو بحث في العباره؟ لا ينبني عليه شيء، معنى لا ينبني شيء عليه الاحكام، ما هو الا خلاف العباره. شنو الخلاف العباره؟ فالاصول يقول اخراج من اللفظ ونحن نقول بيان اللفظ، فالاصوليون يقولون المعنى الوضعي ونحن نقول المعنى الاستعمالي، صافي. هذا غير خلاف فايش في العباره، خلاف لفظي. ماذا يقصدون الاصوليون؟ يقولوا اخراج. احنا الامام الشاطبي يقول اخراج ولا بيان؟ بيان. ها واحد مثلا شي يقصد الامام الشاطبي الوضع الاستعمالي، الحقيقه العرفيه او الحقيقه الشرعيه، هم شي يقولوا الوضع اللغوي، فالوضع اللغوي اعم من الوضع. اذا الخلاف كاين شي خلاف معنوي؟ قال لك سيدي لا كاين خلاف، اللي بنى عليه. قال فالجواب ام لا. شنو نعطيكم انتم؟ الجواب ام لا. معنى الا ومثاله لا ينبني، والجواب الا بل ينبني. معنى والجواب لا، ماشي بحثوا في العباره. الا بحث في الجواب الا، اليس بحث في العباره؟ واش هو بحث في العباره او لا بحث في شيء ينبني عليه شيء؟ في الجواب الا، اي ليس بحثا في العباره، هو بحث في مجرد العباره او لا كاين شي حاجه زايده؟ اسمع، هي هو بل بحث فيما ينبني عليه احكامه. شنو هذه الاحكام؟ منها انهم اختلفوا في العام اذا خص، وهذه الطمه الكبرى اللي ماشي يقول حنا ملي نعملوا الطريقه ديالنا ما نمشيوش بهذه المشكله. قال لك لان الاصول شي يقولوا اخراج من العام وقع، هذا العام خصصناه مثلا والمطلقات يتربصن، شنو خرجنا منها؟ خرجنا وأولاة الاحمال اجلهن، وخرجنا يا ايها الذين امنوا اذا نكتم المؤمنات، مثلا خرجنا والله يئسن من المحيض من نسائكم وان اتتم الى اذا خرجنا. فين العام المخصوص دابا؟ والمطلقات. هذا العام المخصوص فيه واحد المجموعه ديال المذاهب، واش نحتاجوا به ولا نحتاجوا به؟ معنى واش بقي حجه ولا ما بقاش حجه؟ يعني فيه سبعه الاقوال. العام اذا خصص هل يمكن ان نستدل به او لا نستدل به؟ اذا هناك من يقول نستدل شيء به، اذا بناء على نستدل به شغنعملوا؟ غنعطلوا العمومات ديال الدنيا، لان غالب العمومات مخصصه. معنى اذا الشريعه الاسلام غنوقف، اذا الشريعه الاسلام غنوقف، لان كل شيء قليل العام اللي ماشي مخصوص. بناء على هذا ومشينا على هذا القول بان العام المخصوص ماشي حجه، شيء فغنوقعوا تعطيل النصوص العامه، لان تعطل العام المخصوص ما بقاتش حجه. وباش غنستدلوا اذا؟ باش غنستدلوا على الاحكام بخلاف النظره للشاطبي؟ الشاطبي ما كاينش التخصيص، ما نمشي نوقعوش في هذه المشكله هذه، لان فيه بيان والله ماشي اخراج. واش فهمنا فيه بانت؟ واضح العباره ولا باقي اشكال؟ مثلا الاصوليين يقول لك سيدي العام خصص، معنى خصص اخرج منه، معنى والمطلقات يتربصن اخرج منها واولات الحمال وخرج منه يا الذين امنوا ذاك الحتمان واللاتي يئسن منهم في مكان شي فرد خرجنا من تما، باين؟ الإمام الشاطبي يقول لك لا، يقول لك والمطلقات من الأول قصدنا المطلقة اللي ماشي حاملة والمطلقة اللي ماشي اللي دخل بها، هذاك ما دخلش، هذاك الباين، هذاك هذاك النصوص اللي جات باين اللفظي ماشي إخراج، واش خرجت ولا باين؟ باين. ثم والمطلقات واش عموم وضعي لغوي او استعمالي؟ استعمالي. كاين شي تخصيص؟ نوقف هذه المشكله العام المخصوص ما نستدلوش به، لان ما عندناش التخصيص. هذه كاع كان عندنا تخصيص نوقفوا، انا ما نوقفوش بهذه المشكله هذه، حنا تهنينا من هذه المشكله. وان كان هو قول مرجوح، هذاك القول ماشي هذاك ماشي صحيح، قول التحقيق هو انه العام يستدل به. المهم حنا خرجنا من هذا الخلاف، تهنينا. هذا معنى قال الإمام رحمه الله، وهو من المسائل الخطيرة في الدين، لأن القول العام إذا خص وقلنا ماشي حجة، هذه مسألة خطيرة في الدين. علاش؟ ماشي تسمى تعطلت غالب النصوص. فإن الخلاف في هذا في ظاهر الأمر شنيع. علاش؟ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات. فإذا عدت من المسائل المختلفة فيها بناء على ما قاله من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلف فيها، هي حجة ولا مش حجة؟ غير يهضر معك قل له لا لا لا، هذه الآية فيها خلاف. هذا غير يهضر معك قل له لا، الآية فيها خلاف. قال أنا ماشي للصف الموضوع، أي ما فيها خلاف. علاش؟ عام أخص. لا لا سأقلك، لا لا فيها الآية خلاف، جبنا شي دليل قطعي، لا لا فيها احتمالات. لا مش يدخل الناس، ما هي احتجاج، ماشي الآية معطلة، ما يصحش الاحتجاج بها. علاش ما يصحش الاحتجاج؟ لأن واحد المجموعة الاحتمالات توقع، لأن احنا خرجنا هذا ياك، أحسن ما يكون شي واحد خرج وما غديناش في البال. يمكن خرج شي فرض وما عندناش العين به، يمكن خرج كذا كذا، أنت غتستدل يمكن هذاك مخصص عليك. أنت بغيت تنزل على هذه الصورة هذه، يمكن هذاك تخصص. هذا هو الإشكال اللي كاين. راه فيها سبعة المذاهب جمع جوهم هذه. ولكن لم مشينا للنظر الشاطبي ما نوقعوش في هذا، لان ما عندناش التخصيص، ما عندناش اخراج من اللفظ. علاش اخراج من اللفظ؟ ما عندناش، ما عندناش. قال الامام صار معظم ومثل ذلك يلقى في المطلقات، مش مطلق، في المطلقات مع القيد، نفس الخلاف. كيف مثلا يكون عندنا المطلق وتقيد، شنو نقولوا حنا الاصول؟ شنو يقولوا؟ حمل المطلق على المقيد. معنى الآية فيها رقبتين، ما عندها شي مؤمنة، أعطينا مؤمنة فتح رقبتين ما تسماش مؤمنة. كاين أخرى فيها آية مؤمنة، قل المراد برقبة لا المؤمنة، شنو عملنا؟ حمل المطلق على المقيد. الإمام الشاطبي يقول لا، ما نعملوش حنايا هيداك، المراد من الأول أقصد رقبة أي المؤمنة. السياق اللي يقول لنا، نقول لك السياق اللي قلنا المراد هنا بالرقبه، الرقبه الفلانيه، ماشي حملنا لا، من الاول اللي يقول لك المقام اللي عطينا. شنو المقام هنا؟ قال لك المقام اللي يتحدث على كذا كذا، اذا المراد بالرقبه المؤمنه، ماشي بالحملي. لا لا لا، ماشي حملنا المطلق على المقيد. يقول لك لا، السياق اللي قلنا المراد بالرقبه ماشي مطلقا، لا الرقبه الفلانيه. كاين شي تقييد؟ ما كاينش تقييد. بحال هيدا، حتى هي هيدا مثلا الفقس للمشركين، السياق اللي قلنا اي الحربيين بلا ما نحتاجوا الا الذمه خرجوا، فهميك هذه العباره فقس للمشركين؟ يقول لك المقام اللي نتحدثوا عنه اللي قلنا المشركين الحربيين، ولكن الاصول يقول لك لا، عموم المشركين وخص منه الذميون. معنى خرجنا من الذميون، هو اللي يقول لك لا، من الاول ما خصصنا، ماشي خرجنا، بينا اهل الذمه غير بينا، ماشي خرجنا. فاذا ثمره الخلاف في بنات بينت في هذا الإشكال هذا. أما من ناحية كذا كذا كيف كيف، واش مثلا النصوص الشرعية العامة يتخصص واش حجة؟ هنا تبان هنا على مذهب الشاطبي نتسألنا من هذه المشكلة هذه. قال فانظر فيه، فإذا عُنِدت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يلقى إشكال المحظور، وصارت العمومات حجة على كل قول ذكره. لا حج، علاش؟ لأن ماشي ماشي مخصصة، العامة ما تخصصش، هذاك الباين ديالو ماشي مخصص. هذا ولقد أدى إشكال هذا الموضوع إلى شناعة أخرى. شنو هو؟ هو أن عمومة القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقة أهل العموم، أن عمومة القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقة أهل العموم. قال لك العموم ديال القران ما تماش شي حاجه يعتد بها في العموم. وان قيل انه حجه بعد التخصيص مثلا احنا ماشي نمشيو على القول انه حجه، ومع ذلك تبقى عموم ليس فيها ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، لان الاحتمال باقي قائم. يمكن خرجنا كذا، يمكن خرجنا كذا. وفي هذا القول ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها جملة، لأن لمشينا على هذا القول الكليات القرآنية ماشي يستدلوا شي بها. معنى الكليات الألفاظ الشاملة، إذا الألفاظ الشاملة كلها غتوقف. قال وإسقاط الاستدلال جملة إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن، غنتسهلوا لا يمكن لا على تحقيق النظري والقطع بالحكم، يعني ما يبقاش عندنا قطع بالحكم، يحتمل لا لا, لا الغالب هو كذا ونعملوا هذيك، معنا ماشي يكون نوع من التساهل، بخلاف لا عملنا اللي يكون العموم قاطعي اللي يشمل كل شيء، ما نمشيو على ذيك النظره الشاطبي ما نوقعوش في هذه الاحتمالات. وفي هذا قال الامام اذا تؤمل توهين الادله الشرعيه وتضعيف الاستناد اليها. مثلا مشينا على الطريقه الاصوليين وعملنا هذا العام اذا خص هل حجه كذا كذا كذا، في غنوقعوا في تضعيف الاستدلال، ما مشي يكونش عندنا الكليه وقوعا قطعيه، مش تكون قطعيه ولا مش قطعيه، ماشي قطعيه. وربما نقلوا في الحجه لهذا الموضوع عن ابن عباس ليس في القران عام الا مخصص قال لكم ربما شنو نقولوا عبد الله بن عباس في ما كان شيء في القرآن مخصص ما كاينش العام الا قوله هو بكل شيء عليم، لان شنو شي نص نقل عن عبد الله بن عباس في ما كان شيء عام زيد، اذا لك العام مخصص وكاين الخلاف في العام المخصص، شنو اصبح العموم في القرآن كامل؟ كل العمومات قد خصصت اذا كلها فيها الخلاف؟ كاين شي حجه قطعيه؟ كاين شي نص في الكليات؟ معنى اذا الاستدلال في القرآن كلها ضعيفه، الاستدلالات القرآنية كلها لا تقوم على ساق، على ماشي قوية، غندعموا هذا بالقول عبد الله بن عباس والله بكل شيء عليم. علاش بكل شيء عليم ومش مخصص؟ لأن الله يصدق عليه شيء، لا يصدق عليه شيء، معنى الله شيء، قل أي شيء أكبر، قل إلا، معنى إذا الله يطلق عليه شيء فالله يعلم ذاته ويعلم غيره، ولكن خالق كل شيء، شيء يصدق على الله؟ لا يصدق على الله، يصدق على الله، ولكن خرجنا منه بالدليل العقلي بأن الله لا يخلق نفسه. لا عملنا بالتخصيص، ولكن لا عملنا شيء التخصيص، نعملوا البيان، لمن الأول المتكلم يقصد شيء غير الله. صافي. قال وجميع ذلك مخالف لكلام العربي ومخالف لما عليه السلف الصالح من القطع العمومات التي فهموها تحقيقا. قال لك هذا الشيء اللي ماشي يمشوا عليه الاصوليين على ان ما عندناش القطعيات في العمومات وما عندناش القطعيات في الكليات، علاش؟ لان الاحتمال قائم، وهذا كله مخالف من اللغه العربيه ومخالف من السلف الصالح، لان السلف الصالح شنو يقولوا؟ العموم قطعي، اذا الاستدلال بالقران قطعي. قال بعموم اللي تفهموها تحقيقا بحسب قصد العربي من اللسان، لان التحقيق ما يجالهم هما هذا السلف الصالح مي بحسب قصد العربي في اللسان. وشنو قصد العربي من اللسان؟ شنو قصده؟ اي الحقيقه العرفيه او الحقيقه الشرعيه، باش ما يكونش الاخراج. اما لا عملنا الحقيقه اللغويه غيكون الاخراج، لان لا عملنا الحقيقه اللغويه غنخرجوا منها، ولكن لا عملنا الحقيقه الاستعماليه نخرجوا ولا ما نخرجوش. هذا قال تحقيقا بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشرعي. بحسب قصد العربي شنو؟ العموم العرفي، وبحسب قصد الشرعي الحقيقه الشرعيه. اذا على هذا كاين شي عام متخصص؟ لا. كاين شي عام ماشي قطعي؟ لا. كاين شي عام ماشي حجه؟ نوقعوا في المشكله اللي تقدمت؟ ما نوقعوش. قال الامام رحمه الله بحسب قصد العربي في اللسان العربي، شنو نقصد هنا؟ الحقيقه العرفيه. وبحسب قصد الشرعي في موارد الاحكام شنو؟ الشرعيه. الحقيقه الشرعيه. وما نقل عن ابن عباس من طريق صحيح فيحتمل التأويل. قال لك هذا الشيء اللي تنقل عن عبد الله بن عباس اذا ثبت بالطريقه صح يمكن سويس اول هذا العباره نصت اول ما بقاش على ظاهرها. فالحق في صياغ العموم اذا وردت انها على عمومها في الاصل الاستعمالي. اذا فهمنا النظره ديال الامام الشاطبي شنو يقول لك؟ يقول لك ما عندناش التخصيص بمعنى الاخراج، ما عندناش في اللغه العربيه او في النصوص الشرعيه ما عندناش التخصيص ولا الاخراج، هذه ما كايناش لا في المخصص المتصل ولا في المنفصل. المخصص المتصل اللي يقولوا المخصص شنو هو؟ بيان. وفي المنفصل بيان. واش غيكون العام؟ شمن عموم عنده؟ الاستعمالي، حقيقة عرفية أو شرعية، حقيقة عرفية الحقيقة اللغوية. فالحق في السياق العمومي إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشريعة، فثبت أن البحث ينبني عليه فقه كثير وعلم جليل. شمن فقه اللي ينبناها؟ لا نخرجوا من المشكلات الخلاف لأبعد التفصيل. ما نبقاوش في المشكلة هذه. ثم قال الإمام رحمه الله المسألة الرابعة عموم العزائم.